بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال في المجلس 13 في ليلة الجمعة 24 1400 الفصل الخامس، تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها. من أسباب التفاضل بين الأعمال المداومة على العمل ولزومه، فإن العمل الدائم وإن كان قليلا يفضل العمل المنقطع وإن كان كثيرا، وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة. أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وسئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت رضي الله عنها: كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ قال القاضي عياض: قولها رضي الله عنها كان عمله ديمة أي دائم غير منقطع، ومنه سمي المطر المتوالي ديمة، يعني أن ما عمل من خير لم يكن يقطعه ويتركه بل يداوم عليه. فدلت الأحاديث على تقرير هذا الأصل العظيم في السير إلى الله تعالى والتقرب إليه، وهو أن أحب العمل إلى الله ما كان على وجه المداومة وإن كان قليلا، وأن هذا هو كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، كما أخبرت بذلك أعرف الناس به وبعبادته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نعود إلى دراسة كتابنا الذي كنا قد بدأنا القراءة فيه قبل الإجازة، ثم توقفنا نظرا لرغبة بعض المتابعين من طلاب العلم الذين ينقطعون في الإجازة عن مواصلة الدرس، ونعود إلى دراسة هذا الكتاب بقراءة الفصل الخامس، وهو متعلق بنوع آخر من أنواع تفاضل الأعمال، وهو تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها، باعتبار المداومة عليها، فإن هذا من أسباب التفاضل. قل إن من أسباب التفاضل بين الأعمال المداومة على العمل ولزومه، والمقصود بالمداومة على العمل هو التزام العمل في كل وقت يأتي عليه بحسب الأيام والأسابيع والشهور والسنين، فمن كان له عمل يومي فالسنة أن يداوم عليه، ومن كان له عمل أسبوعي كذلك، ومن كان له عمل شهري كذلك، ومن كان له عمل سنوي يتعلق بيوم في السنة مثل يوم العيد من صلة أو من فعل بعض المستحبات، فإن المداومة على ذلك من السنة ومما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل الدائم وإن كان قليلا فإنه يفضل الكثير المنقطع، والعلماء ذكروا لهذا أسباب ستأتي، إما أن يكون العمل المداوم عليه فهو وإن رآه الناس قليلا فهو مع مرور الوقت كثير، وإما أن أجره عند الله عز وجل أعظم من أجر المنقطع. والوجه الأول ظاهر في أنه مهما كثر العمل في يوم ثم صاحبه الانقطاع في بعض الأيام فإن العمل المداوم عليه القليل يغلب العمل الكثير المنقطع. ولكن هذا له ضوابط، ليس للإنسان أن يختار عملا ويداوم عليه من غير أن تدل على ذلك السنة، وإنما المقصود بالمداومة على الأعمال التي دلت عليها السنة، مثل المداومة على السنن الرواتب، المداومة على قيام الليل، المداومة على صلاة الضحى، المداومة على بعض الأعمال الأسبوعية كصيام الاثنين والخميس، المداومة على بعض الأعمال الشهرية كصيام الأيام البيض، وهكذا بقية الأوقات فإنه شرع فيها أعمال كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في السنة، هي المداومة على هذه الأعمال والحرص على تأديتها على وجه الدوام وعلى وجه الملازمة لهذا العمل بحيث لا يترك هذا العمل. وقد دلت السنة على هذا الأصل، من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله تعالى، أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله، هذا اللفظ دليل على تفضيل الأعمال المداوم عليها، لأنه إذا كان أحب إلى الله فإن الله يثيب على العمل المحبوب لديه أعظم من غيره، فإن محبة الله تعالى للأعمال تدل على فضل العمل، ومحبته للأعمال تدل على المشروعية. فإذا جاء في نص إن الله تبارك وتعالى يحب هذا العمل فهذا دليل على المشروعية، لأن ذكرنا في القواعد في باب القدر أن الإرادة الشرعية مستلزمة لمحبة الله، كل ما أراده الله شرعا فهو يحبه. فلا ينبغي للمسلم ولطالب العلم خاصة أن يكون متحجرا يقول: أنا لا أقبل من الأدلة إلا أن يكون هناك نص يدل على المشروعية وأن الله تبارك وتعالى شرع هذا العمل. بل لو جاء نص إن الله يحب كذا فهذا يدل على أن هذا العمل مشروع، لأن الله لا يحب إلا الدين. وأما الإرادة الكونية فقد يقدر الله ما يحبه وقد يقدر ما لا يحبه بل يبغضه. فهنا مرتبتان: أن يرد النص أن الله يحب هذا العمل أو هذا العمل محبوب لله، فهذا دليل على المشروعية. وأما إذا جاءت هذه اللفظة بصيغة التفضيل إن هذا العمل أحب إلى الله فهذا يدل على أنه أفضل من غيره، وأن كل عمل جاء في النصوص أنه أحب إلى الله تبارك وتعالى يدل على أنه أفضل. ومن هنا استقامت الأدلة على هذا الأصل، وهو أن من أسباب التفاضل المداومة على العمل، لأن المداومة أحب إلى الله من الانقطاع، فدل على التفضيل بهذا الاعتبار. قالت رضي الله عنها: أحب الأعمال إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها. أدومها يعني كلما كانت المداومة أعظم والملازمة أكثر كانت أحب إلى الله عز وجل وإن قل. هذا فيه تنبيه على أن العمل وإن قل فهو أحب إلى الله من العمل الكثير المنقطع. وهذا أيضا فيه دحض لشبهة أنه قد يقال العمل القليل الدائم قد نستطيع أن نعوض المداومة بعمل كثير منقطع، فهذا الحديث نص في أن العمل القليل المداوم عليه أحب إلى الله من الكثير المنقطع، ولو أنه أتى بمثل ما يأتي به المداوم. مثال ذلك: لو أن إنسان اتخذ لنفسه وردا من القرآن وقال أنا أقرأ في كل يوم يعني ربع حزب أو نصف حزب أو أقرأ جزءا كاملا ودوم عليه. فقال آخر أنا مشغول ولكن أنا سأقرأ في ليلة واحدة أضعاف ما يقرأه هذا المداوم. أيهما أحب إلى الله؟ المداوم. لماذا؟ لأن الحديث دل على فضل المداومة وإن قلت. وهذا له أثر، قد يخفى هذا الأثر على بعض من يقول المقصود هو أن نعوض هذا العمل، فنقول أن في كل يوم هذا المداوم يرفع له عمل والمنقطع لم يرفع له العمل، ولهذا هو عابد لله في كل يوم وعابد لله في كل وقت. وهذا الذي امتثل هذا الأمر في بعض الأوقات وترك هو عابد في وقت دون وقت. ومعلوم أن المداومة على العمل وإن كانت قليلة وتعهد الشيء خير من الانقطاع حتى في الزيارة. يعني لو أن صديقا يأتيك في الأسبوع مرة ويطيل الجلوس ويقول أنا أعوض يعني ما يفوتني من التعهد، وآخر يأتي في كل يوم يسأل عن حالك ويتعهدك ولا يطيل الجلوس، لا كان هذا أولى، لأنه يتعهد صديقه بالزيارة ويتعهد ما يأتي إليه في كل يوم. وهكذا العمل فإنه يتعهد في كل يوم وفي كل ليلة. ولهذا دل الحديث على أن الأعمال المداوم عليها أحب إلى الله، وإن حسنت العقول بعض ما تحسنه. فالنصوص هنا قاطعة مع أن وجه المداومة ظاهر من جهة أن هذا عابد يعبد الله عز وجل في كل يوم، وكلما كان ملازما لهذه العبادة كلما كان أبعد عن الشيطان، والشيطان قد يتسلط على بعض المسلمين الذين قد يعملون في بعض الأوقات أعمالا عظيمة ولكن ينقطعون، مثل ما كان بعض السلف يذم من كان يعبد الله في رمضان فإذا ترك انتهى رمضان ترك العبادة، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، كما يحصل الآن من بعض المسلمين إذا جاء رمضان اجتهد وشمر عن ساعد الجد واجتهد اجتهادا قد يغلب بعض المداومين ولكنه منقطع. ولهذا كثيرا ما يحصل الانحراف ويحصل الكسل، ويصطاد الشيطان هؤلاء في هذه الفترات، فترات الانقطاع عن العمل. أما المداوم على العمل فهو مداوم على العمل، لا يمكن أن يستحوذ عليه الشيطان لأنه محصن نفسه بالعبادة وهو قريب من طاعة الله ومن ذكر الله، مداوم على العبادة في كل أوقاتها. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه وإن قل. هذه أيضا إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه وإن قل. لاحظوا في بعض الأسئلة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أي العمل أحب إلى الله وأجاب بالأجناس، قال الصلاة على وقتها، قال الإيمان بالله، هذه إجابة باعتبار الجنس، وهنا إجابة باعتبار الحال وهو حال المداومة مقدمة على غيرها. ولهذا ما يدخل هذا الحديث في الأحاديث التي ذكرناها في المفاضلة بين جنس العمل، لأن هذا يتعلق بحال دون الجنس. والأحاديث التي ذكرناها في توجيه العلماء للجمع بينها كلها متعلقة بالجنس، أما هنا حال أخرى، مثل ما قد يأتي في النصوص أن الأعمال المتعدية أفضل من الأعمال المقتصرة، هذا متعلق بحال. فهنا سئل أي العمل أحب إلى الله ولم يجب بذكر عمل، كما أجاب في بعض إجاباته بذكر أجناس بعض الأعمال الفاضلة، وإنما ذكر هنا الحال التي يفضل بها العمل، قال أدومه وإن قل. وفي قوله أدومه دليل على أيضا تفاوت في المداومة، فهناك عمل مداوم عليه لا ينقطع صاحبه عن العمل، وهناك مداومة دون مداومة، قد يداوم معظم الأوقات وينقطع، فهذا يقال أنه مداوم والحكم بأغلبه. ولكن كلما كان العمل أدوم وصاحبه أشد تعهدا له ويكون مداوما عليه في كل وقت لا ينقطع كان أفضل عند الله تبارك وتعالى. وسئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت كان عمله ديما، كان عمله ديما، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. هذا وصف من عائشة رضي الله عنها لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت كان عمله ديمة، يعني يداوم على العمل. ثم بينت أن الناس لا يستطيعون ما يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل إنسان يأخذ من هديه بقدر ما يستطيع، وإلا فنحن مخاطبون بهديه الكامل، ولكن الناس يضعفون عن هديه الكامل، ولكن عليهم مجاهدة النفس في التأسي بنبيهم صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض قولها كان عمله ديمة أي دائم غير منقطع، ومنه سمي المطر المتوالي ديمة، المطر المتوالي يسمى ديمة، وهذا إلى اليوم موجود في كلام الناس، إذا تواصل المطر ولم ينقطع قالوا جاءتنا ديمة، يعني استمر المطر. قال يعني أن ما عمل من خير لم يكن يقطعه ويتركه بل يداوم عليه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة دلت على تقرير هذا الأصل العظيم في السير إلى الله تبارك وتعالى في التقرب إليه، وهو أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه المداومة وإن كان قليلا. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمتثله في نفسه. فكما دلت الأدلة، الدليل الأول يدل على أن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه، والثاني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي العمل أحب إلى الله فيخبر أن أحب العمل أدومه وإن قل، والحديث الثالث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمله كان ديمة. فهنا اجتمعت الأدلة، دليل يدل على أن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه، وإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، ووصف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن كان عمله على وجه المداومة والاتصال وعدم الانقطاع. نعم. أحسن إليكم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته لهذا الأمر ويحذرها من التكلف والتعمق في العبادة مما لا تطيقه النفس، لأنه مظنة الانقطاع وفوات لزوم المداومة، على ما أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. أيضا مما يدل على تقرير هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته لهذا الأمر ويحذرها من التكلف والتنطع ومن التزام الأعمال الشديدة، لأن ذلك مظنة الانقطاع ومخالفة هذا الأصل. إذن هنا ينبغي أن يعي هذا كل متشدد أو مشدد على نفسه في العمل، أنه عندما يقال له لا تشدد على نفسك أن هذا ليس من التقصير في الدين، بل هو لطلب فضيلة، وهو أنه إن لم يشدد على نفسه في العمل استطاع أن يداوم عليه، وإن استطاع المداومة حصل له من الأجر ما لم يحصل له بذلك العمل الذي يشدد به على نفسه في بعض الأوقات. وهذا يحتاج لفقه. أولا بالدين، فإن دين الله متين وشعب الإيمان كثيرة وعظيمة ومراتبها متفاوتة، والناس فيها أيضا متفاوتون، فمن الناس من يقدر على عمل لا يقدر عليه غيره، ومن الناس من يفتح عليه في باب لا يفتح عليه في غيره. فلا ينبغي للإنسان أن يكون مقلدا إمعة يفعل كما فعل الناس، وإنما يكون بصيرا بنفسه، فقيها بنفسه، يمتثل ما يرى أنه أنفع له، حتى في طلب العلم وفي الاشتغال بالدعوة والاشتغال بالتأليف والاشتغال بالمسائل. فبعض الناس يريد منك أن تعمل كل ما يريد، وأن يكون مبرمجا لوقتك ولنشاطك، يريد منك أن تفعل كذا وكذا. الإنسان بصير بنفسه ويعلم من حاله ويعلم من قدرته ومن وقته ما يستطيع وما لا يستطيع، والناس متفاوتون في ظروفهم وفي أحوالهم. ولهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة أن يبقوا بين يديه يطلبوا العلم، بل كان بعضهم يعمل في الأسواق ويعمل في المزارع، وبعضهم كان مشتغلا بالجهاد في الجهاد في سبيل الله. فكل يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم بحسب قدرته وبحسب ما يتقن ويحسن، وهذا الذي عليه العلماء قديما. وأما الآن فأصبح بعض الناس يريد أن يوجه أبناءه لما هو عليه، فإن كان عالما يريد من ابنه أن يكون عالما، وقد يشق عليه في هذا حتى ينقطع وينتكس إلى مرحلة دون العوام، وقد يريد منه أشياء لا يكون مهيئا لها قدرا ولا شرعا، ولكن يراعي هذا في نفسه ومدى استعداده، وينظر في قدراته العقلية والنفسية. كل هذه الأمور لا بد أن تراعى، ويتعهد من يرى أن له محبة وله إقبالا على طلب العلم. قد يكون آخر يعني ليس له هذه الرغبة، لكنه يكون رجلا صالحا، ممكن يعمل في التجارة مع استقامة وصلاح، خير من أن يكره على شيء يكرهه ثم بعد ذلك تنفر نفسه منه ويخسر هذا وهذا. فالمقصود هو الاستقامة على دين الله وأداء الواجبات، هذا لا عذر لأحد في تركها. وأما ما بعد ذلك من المستحبات فما ينبغي أن يوجه الناس كلهم توجيها واحدا ثم بعد ذلك قد ينقطع من لا قدرة له على هذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الأمر، كما جاء في حديث عائشة الذي أخرجه الإمام مسلم، قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه. كان له حصير، الحصير هو نوع من الفرش يعمل من سعف النخل، وهو لا يزال معروف إلى اليوم، وإن قل أو انعدم استعماله في بعض الأماكن. وكان يحجره بمعنى يجعله كالحجرة، لأنه طبيعة الحصير أنه ممكن أن يجعل على حده ويقف، فيكون بمثابة السترة وبمثابة الحجاب الذي يحجب من يريد العبادة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إخفاء عمله، وكان يحجر على نفسه عندما يصلي حتى يتفرغ لعبادته عليه الصلاة والسلام. قالت: فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، يعني إذا كان في النهار بسطه، إذا في الليل حجره. قالت: فثابوا ذات ليلة، رجعوا إلى ما كانوا عليه من الاقتداء به. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. هنا هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم في نفسه عملا، وهو أنه كان يصلي هذه الصلاة الطويلة التي يقرأ في ركعة واحدة فيها بعدد من السور الطوال، ومعلوم أنه ليس كل الناس يطيق هذه الصلاة، ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقتدوا به. الليلة الأولى قال لربما كان هذا لنشاط بعضهم، والليلة الثانية كذلك، وقيل أنه في الثالثة والرابعة منعهم من ذلك وكره لهم أن يتابعوه في هذه الصلاة، وأرشدهم إلى هذا الأصل العظيم، قال عليكم من الأعمال ما تطيقون. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقتدوا به في ذلك لا يكاد ينتهي الشهر إلا وقد عجزوا وضعفوا عن العمل، ولربما كرهوا هذه العبادة، فيكون هذا من الأمور الخطيرة عليهم، لكنه نهاهم عن هذا الأمر. قال فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال العلماء الملل هنا بمعنى الترك، لأن الملل يأتي في اللغة بمعنى الترك وبمعنى السآمة، كما يقول فلان مل فلانا، يعني سئم الجلوس إليه أو سئم محادثته، هذا يقال في حق الإنسان. والنوع الثاني الملل بمعنى الترك، كما يقال ملت الدابة عن السير إذا انقطعت، ليس المقصود هنا السآمة وإنما المقصود الانقطاع. والملل بمعنى الترك يضاف إلى الله ويضاف إلى العبد، وهنا ذكر مضافا إلى الله في مقابل فعل العبد، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال الحافظ ابن رجب لا يترك ثوابه حتى تترك العمل، فملل الله هو تركه لثواب العبد، وملل العبد هو تركه لعبادة الرب، فإذا مل العبد العبادة وتركها قطع الله ثوابه وترك الثواب الذي كان يترتب على عمله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، قال وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، فأرشدهم إلى المداومة، وإن كان عمله عليه الصلاة والسلام هو عمل كثير مع المداومة لكنهم لا يطيقونه. نعم. أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي. قال صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه. أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ فقالت امرأة لا تنام تصلي، يعني لا تنام الليل وإنما تقضي هذا الليل في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذه المرأة لو كانت في عصرنا الآن وما وقفنا على الحديث، أو لو وقفنا على رجل يقوم الليل ولا ينام لمدحه كثير من الناس، قالوا ما شاء الله يقوم الليل ولا ينام، هذا من يفعل مثله، وغبطوه على هذا الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له موقف آخر، وهو مقتضى الشرع والحكمة وكذلك العقل، فإنه لا يمكن للمرأة أن تعيش الدهر تقوم الليل تصلي ولا تنقطع ولا تعجز وتبقى وقد حفظت عليها صحتها وبدنها، ويكتب الله عز وجل لها من العمر والصحة، يعني ما تداوم على العمل مع بهذه الحال، فلا بد أن يحصل لها انقطاع وأن تضر بنفسها، لو وجدت العزيمة قد تضر ببدنها، وقد يأتي عليها بعض الأيام وهي مريضة لا تستطيع أن تؤدي الفريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، هذه الجملة ما تطيقون كثير من الناس يفهم الإطاقة على غير وجهها، يقول أنا أطيق الآن أن أقوم الليل من العشاء إلى الفجر ليلة ليلتين شهر، قد يفعل هذا بعض الشباب وله قدرة، لكن الإطاقة هنا مقيدة بالمداومة من غير ضرر. هل تستطيع أن تصلي هذه الصلاة الدهر ولا تضر بنفسك؟ ما يستطيع أحد أن يقول هذا، أن يقوم الليل كله ويداوم على العمل إلا وقد أضر بنفسه. ولكن يستطيع أن يصلي بعض الليل وجزءا من الليل ويداوم عليه ولا يتضرر، كما يحصل لبعض الصالحين. تسأل بعض قوام الليل: كم يا عم لك تقوم الليل؟ يقول: 60 سنة 70 سنة هو يقوم الليل، ما أضر به، لكنه على وفق السنة يقوم ويرقد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز القسم على العلم، ليس لأن المخاطب شاك في هذا، ولكن من باب تأكيد العلم. وقد أقسم الله وهو أصدق القائلين على كثير من الأمور في كتابه، أقسم ببعض خلقه على بعض المسائل، والله له أن يقسم بما شاء من خلقه، ونحن ليس لنا أن نقسم إلا بالله تبارك وتعالى. قال: وكان أحب الدين، هنا قال الدين، وأحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه. المقصود بالدين يعني بعض الشعب الإيمانية الدينية، لأن المقصود بذلك المداومة على هذه الأعمال وعلى الشعب، وهذا من الدين. نعم. أحسن الله إليكم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادة لما يفضي من السأم والملالة ومن ثم الانقطاع عن العمل، وأرشد إلى الاقتصاد في العمل مع المداومة. ولذا جعل أهل العلم ضابط التعبد الحقيقي ومقياس السير الصحيح إلى الله ما كان على وجه المداومة في العمل. قال القاضي عياض: في معنى قوله عليكم من العمل ما تطيقون، أي ما لكم بالمداومة عليه طاقة. نعم، هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المقصود هنا ترك المداومة أو ترك التكلف في العمل الذي يفضي إلى السأم وإلى الملل ثم يؤدي إلى الانقطاع. وأرشد إلى الاقتصاد في الأعمال بأن يأخذ من العمل ما يطيق ثم بعد ذلك يداوم عليه. ولهذا جعل العلماء ضابط التعبد الصحيح الموافق للسنة هو ما كان على وجه المداومة. لاحظوا عبارة القاضي عياض: وهذا العلم منه ما هو من قبيل القواعد ومن قبيل التنبيه على المسائل الدقيقة التي إذا وجدها طالب العلم وجد بغيته. قال القاضي عياض في معنى عليكم من العمل ما تطيقون، أي ما لكم بالمداومة عليه طاقة. كثير ممن يشرح النصوص يسهل في الشرح، لكن القليل من العلم من أهل العلم من يأتي بمثل هذه الضوابط، وهذه مبثوثة في كلام أهل العلم. ومن هنا انتقاء العلم من الفقه، وإلا ممكن الإنسان أن ينقل يعني نصف صفحة عن بعض العلماء في شرح الحديث، لكن انظر هذه العبارة كم اشتملت على فائدة. قال: ما لكم بالمداومة عليه طاقة، يعني هنا قرنت الطاقة بالمداومة. كما قلنا قد يقول إنسان: أنا أطيق ذلك، والله أنا قمت الليل البارحة من العشاء إلى الفجر وما تعبت ولا أجد الحمد لله الآن يعني مرض ولا تعب. لكن نعرضه على المسألة الثانية: تستطيع المداومة؟ قد يقول: أسبوع شهر بعد ذلك لابد أن ينقطع. فهنا لابد من ملاحظة هذا الضابط، وهو أن يكون العمل الذي يوصف بالإطاقة أن تطيقه مداوما عليه، لا أن تطيقه في وقت دون وقت. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ابن رجب رحمه الله: المراد بهذا الحديث الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه. نعم، هذا تقرير أيضا من ابن رجب لهذه المسألة. قال: المراد بهذا الحديث الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه، أن تأخذ من العمل ما تستطيع تداوم عليه، فإذا استطعت ذلك من غير ضرر ومن غير مرض فهذا يرجى إن شاء الله أن يكون من العمل الموافق للسنة. لكن العلماء نبهوا أيضا على مسألة وهي ترجع إلى فقه أبعد من نظر الإنسان لنفسه في هذا الزمن أو في هذا الوقت. قالوا ينبغي له أن ينظر للمداومة حتى في حال الكبر. الشاب الآن غير متزوج يقول أنا أطيق هذا العمل، هل تطيقه بعد الزواج والانشغال بالزوجة والأولاد؟ هل تطيقه بعد 40 بعد 50؟ ما يدري الإنسان ما يستقبل، فيأخذ من الأعمال ما يكون سهلا ميسرا. لو صام الأيام البيض وداوم عليها إلى أن يلقى الله خير عظيم. وأما أن يثقل نفسه ببعض الأعمال ثم ينقطع بعد ذلك فهذا لا شك أنه نقص. ولهذا يتخذ المسلم لنفسه بكل نوع من أنواع العبادة نصيبا وسهما يداوم عليه. خذ بنصيب في الصلاة تداوم عليه إلى أن تلقى الله، وبنصيب في الصدقة تداوم عليه إلى أن تلقى الله، وبنصيب في الصوم، وبنصيب في بذل العلم. ولهذا كان بعض علمائنا وهو في مرض الموت لم يترك الفتوى والإجابة محبة للمداومة وأن يلقى الله بما كان عليه من العمل. هذا من الفقه، وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم إلا من رحم الله، يكثر من الأعمال في وقت وينقطع في وقت. ولهذا تجد أن هؤلاء يشكون من ضعف الإيمان ومن عدم الاستقامة التي يريدونها، ولربما أيضا عرضت لهم وساوس. وترى الرجل يداوم على الصلاة في المسجد سنين طويلة ثم ما لبث أن انقطع، ولربما وجد انحراف كما يحصل الآن في زمن الفتن والعياذ بالله. ترى بعض الناس تفقده من المساجد ومن حلق العلم، أين فلان أين ذهب؟ قال والله ترك، كان طالب علم الآن تاجر، كان يصلي الآن أخذ المؤسسة ما يستطيع يأتي للمسجد. هذه الصوارف التي صرفت الناس بسبب يعني عدم ضبط هذه الأمور. وإلا متى ما كان الإنسان قريبا من الله في كل يوم ما استطاع الشيطان أن يدخل عليه هذه المداخل، لكن يأتيه في وقت الغفلات، ما يأتيه في رمضان يقول دع هذه العبادة واشتغل بعمل آخر. مع أن هذا كلامي لا يعني أبدا أن المستقيم يتنافى مع أن يكون تاجرا أو مزارعا أو صاحب مؤسسة، لا، لكن الذي ينكر أن ينقطع عن أعماله الصالحة ويترك ما كان يداوم عليه مثلا من الصلاة في المساجد أو هذا المسجد يداوم 5 فروض ثم يترك، يقول لا أكتفي بفرض واحد لأني الآن شغلت، هذا الذي ينكر. ولا يكون هذا الإنكار من باب الإلزام بالواجب، ولكن عملا بهذا الأصل وهو أن يداوم على العمل، وإلا يستطيع الإنسان أن يجمع بين التجارة والعبادة وبين طلب العلم والعبادة وبين بره بوالديه وأن يكون عابدا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بما تطيقون، أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه. نعم، أيضا هذا في تقرير ما ذكره العلماء، وكل هذه النقول من أهل العلم هي مختصرة كما تلاحظون لكنها مقررة لهذا الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. وقد دلت أقوال السلف على تقرير هذا المعنى كما كان عليه هديهم في عبادتهم لربهم لما علموا في ذلك من الفضل وحصول رضا الرب عز وجل. جاء في رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها السابق في خبر مجيء الصحابة رضي الله عنهم للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتهم قول الراوي بعد ذكر الحديث وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. نعم، هذا ما جاء من الأثار عن السلف في امتثالهم لهذا الأصل كما جاء في حديث مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قال الراوي بعد ذكر الحديث وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم وآله يدخل في ذلك أهل بيته من أقربائه وكذلك نساؤه كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه يعني داوموا عليه ولازموا هذا العمل. نعم. صلى الله عليكم. وفي صحيح مسلم قال القاسم بن محمد وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمته. نعم. وعن الحسن البصري رضي الله عنه أنه كان يقول يا قوم المداومة المداومة فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. وكان رحمه الله تعالى يقول إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله عز وجل فبغاك وبغاك فإذا رآك مداوما ملك ورفضك وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. نعم. هذه بعض الآثار عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في امتثال هذا الأمر وتوجيه الناس إليه. وفي قول الحسن الأخير فائدة يقول إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله عز وجل فبغاك وبغاك فإذا رآك مداوما ملك ورفضك. إذا رأى المؤمن مقابل على طاعة الله يعني أخذ العدة لحربه وجمع جنده ليضل هذا العبد المؤمن. قال فإذا رآك مداوما ملك ورفضك. في كل يوم يجد وقت الصباح يحرص على أذكار الصباح، في المساء على أذكار المساء، في الليل له قيام، أيام الصيام يصوم. يأتي الشيطان كل ما جاء وإذا به على هذه العبادة. قال ملك ورفضك وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. وجده مرة لا يعمل بهذا العمل يقول نعم لا بأس، يزين له الترك، هذا الدين يسر، ما يلزم في كل يوم أذكار الصباح، ما يلزم كل اثنين وخميس مرة هذه نزهة مرة ثانية زيارة، والأيام طويلة والعمر طويل إلى أن يصرفه عن المداومة. ثم بعد ذلك يتدرج، قل هذا ليس بواجب، متعب نفسك في الصيام، هذا ما هو واجب، أن تصوم رمضان إلى أن يأتي في صيام رمضان. وهكذا الشيطان لا يزال يتدرج بالإنسان إلى أن يخرجه من الدين، ولا يرضى أن تترك المستحبات، ولا يرضى منك بأن تكون عاصيا، ولن يقبل منك أن تكون مبتدعا، ولن يرضى الشيطان حتى يورد الإنسان نار جهنم مخلدا فيها والعياذ بالله. هذه بغيته وهذا قصده، ولهذا لا يزال يتدرج بالناس. لا يأتي الإنسان عابد يقوم الليل يصوم النهار يقول له يزين له الزنا وشرب الخمر، بعيد جدا ما يقبل، لكن يأتيه من ترك المستحبات إلى أن يجرده من سلاحه. في كل مرة يترك سلاحا من أسلحة التي شرعها الله عز وجل لصد هذا العدو إلى أن يجرده، ما يبقى معه إلا القليل، ثم يأتيه بعد ذلك ويدعوه إلى المعاصي وإلى الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. كما دلت على تقرير هذه المسألة وتأصيلها أقوال أهل العلم والتحقيق من شراح الحديث وغيرهم. قال ابن حبان في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك، قال رحمه الله في استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. نعم. أيضا هذا مما قرره العلماء، ومن ذلك قول ابن حبان في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك، قال فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط من كراهية قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. وهذه مرتبة من مراتب الثبات، وهو أن يداوم العبد على ما كان عليه من الأعمال الصالحة ولو كانت مستحبة، لأن الثبات على الدين ليس هو مجرد الثبات على أصله، له مراتب. الثبات على أصله وضده الكفر، الثبات على السنة وضدها البدعة، الثبات على الطاعة وضدها المعصية، والثبات على المنزلة العالية في الإيمان وضدها النقص. فلا يظن من كان مداوما على المستحبات بعد أن تركها أنه على ما كان عليه من الثبات، بل نقص. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم ترك العمل الذي وفق إليه الإنسان. والعلماء يرون أن هذا من كفر النعمة، أن يوفق الإنسان لعمل ثم يترك ما وفقه الله إليه من العمل، وقد لا يستطيع الرجوع له بعد ذلك. نعم. صلى إليكم. وقال ابن عبد البر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه. قال: وفي هذا الحديث عندي دليل على أن قليل العمل إذا داوم عليه صاحبه أزكى له. نعم، أيضا هذا قول ابن عبد البر، قال: وفي هذا الحديث عندي دليل على أن قليل العمل إذا دام عليه صاحبه أزكى له. نعم. وقال النووي في شرح حديث: عليكم من العمل ما تطيقون، وفيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع. نعم، واضح. نعم. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة المحجة: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث المشار إليها في أول الجزء من رواية عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما إلى أن أحب الأعمال إلى الله شيئان: أحدهما ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. وهكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل آله وأزواجه من بعده. والثاني أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير. نعم، هذا ما قرره الحافظ بن رجب في رسالته العظيمة المحجة في سير الدلجة، وأن أحب الأعمال إلى الله ما تحقق فيها وصفان: الأول المداومة، والثاني أن تؤدى على وجه الاقتصاد والتيسير، وكلاهما ملازم للآخر. فإن العمل المداوم عليه يقتضي أن يكون يسيرا، لأن العمل الكثير يصعب المداومة عليه. والاقتصاد والتيسير إذا كان في العمل مع المداومة دل على أن هذا العمل لا يشق على الإنسان ولو كان داوم عليه، لأن المداومة فيها امتثال للعمل ويقبل عليه صاحبه وهو راغب فيه. قال العلماء: من ثمار المداومة على العمل اليسير أنه إذا أقبل وقت العمل انشرح الصدر له ودخل فيه العابد وهو محب، وإذا كان العمل كثيرا يدخل فيه وهو كاره وينصرف منه وهو فرح، فهذا نقص في العبودية. نعم. أحسن إليكم. وقال ابن حجر في الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن مواصلة الصيام والقيام: وفيه الحظ على ملازمة العبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم مع كراهته له التشديد على نفسه حظه على الاقتصاد. نعم، هذا في قول ابن حجر أن الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن مواصلة الصيام والقيام لأنه رغب أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل، ولا يزال يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرشده إلى صيام يوم وفطر يوم وأن يقوم يعني جزء كبير من الليل. قال: فيه الحظ على ملازمة العبادة، لأنه أرشده إلى التخفيف ليكون أدوم، لأنه صلى الله عليه وسلم مع كراهته له التشديد على نفسه حظه على الاقتصاد، حظه على الاقتصاد، فدل على أن العمل يفضل بهذا الاعتبار وبهذا الوجه. نعم. أحسن إليكم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فثبت بهذا العرض للنصوص وأقوال السلف وأهل العلم من بعدهم تفضيل العمل الدائم المستمر وإن قل على العمل الكثير المنقطع. وهذا مما يتقرر به أن المداومة على العمل من أسباب التفاضل بين الأعمال، فيفضل بها العمل على غيره وإن كان ذلك الغير أفضل من حيث الجنس أو أكثر من حيث الحجم وامتداد الوقت. نعم، هذه النصوص قاطعة في تقرير هذا الأصل العظيم، وهو أن الأعمال إذا داوم عليها صاحبها فهي أحب إلى الله، وإن كانت باعتبار آخر أكثر من حيث العمل أو أنها أفضل باعتبار الجنس. مثال ذلك من قال وقت الذكر في الصباح أفضل منها القرآن، فأنا أقرأ القرآن وهو أفضل من الذكر، نقول لكن الذكر هنا أنت مخاطب به على وجه المداومة، فإذا قطعت العمل المداوم عليه بعمل آخر أفضل من جنسه فهذا نقص، مع أن القرآن أفضل لكن المداومة هنا على العمل المفضول باعتبار جنسه أفضل في هذا الأمر. وكذلك بعض الأمور الأخرى التي قد يحقرها الناس فإن المداومة عليها أفضل ولو كان هذا يؤدي إلى الانتقال إلى غيره، مثل هذا أيضا طلاب العلم في الدروس عندما تداوم على الدرس وقد يقول إن هذا الدرس، وسألني أحدهم مرة عن انتقال من درس إلى درس، هذا فيه تشتيت للذهن، والمداومة على الدروس وإن كانت أحيانا تقل الفوائد لكنها ترجع إلى المداومة وملازمة الكتاب وملازمة الشيخ، يعني أصفى للذهن. ولا وإن كان قد يكون هناك تفاضل باعتبار أحيانا أن درس أفضل من درس وأن قد يكون المتكلم أفضل من الآخر، لكن المداومة هنا لها اعتبارها في هذا المقام. نعم. أحسن إليكم. وقد اجتهد العلماء في استنباط الحكمة والعلة التي شرف بها العمل مع المداومة على غيره، فذكروا في ذلك أقوالا كثيرة. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذم، الثاني أن مداوم الخير ملازم للخدمة وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. نعم، هذه بعض الوجوه التي ذكرها العلماء في الحكمة في تفضيل العمل المداوم، من ذلك قول الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذم، كأنه أعرض بعد وصل، فكأنه يقول جربت هذا العمل فوجدت أنه لا يصلح لي ولا رغبة لي فيه، فهذا لا شك أنه نقص. الثاني أن مداوم الخير ملازم للخدمة، يعني ملازم للعبادة. قال: وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع، يعني من وجدته مثلا من طلاب العلم وهو يقف ببابك في كل يوم يقول أريد الدرس أريد الدرس، ليس كالذي وقف مرة ثم انقطع وجاء بعد شهر، فهذا أدعى أن تجيبه وأن تعطيه وأن تمنحه لأن فيه مداومة. وهكذا فرب العالمين من قرع بابه في كل يوم وتوجه إليه بالدعاء ليس كالذي يدعوه فترة ثم ينقطع. نعم. أحسن إليكم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وسبب ذلك أن التخفيف يكون معه الدوام والنشاط، فيكثر الثواب لتكرار العمل وفراغ القلب، بخلاف الشاق منها فإنه يكون معه التشويق والانقطاع، التشويش والانقطاع غالبا. نعم، أيضا من الوجوه في ذلك أن التخفيف يكون معه الدوام والنشاط، مداومة العمل يكون فيها الدوام والنشاط من ناحية النفس والبدن، فإن المداومة سهلة على النفس كذلك على البدن، وفيه أيضا لزوم هذه العبادة. وأما الانقطاع ففيه تشويش ويصعب الرجوع للشيء بعد الانقطاع عنه. نعم. أحسن إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. نعم، أيضا ما ذكره الإمام النووي هنا أن العمل القليل الدائم خير من المنقطع، لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة، مثل ما ذكرنا في كل يوم يرفع له أنه من أهل هذه الأعمال، ولا يختم اليوم إلا وقد ختم له بهذه الأعمال وسطرت في ديوانه، وليس كالمنقطع الذي يأتي بها في وقت ثم ينقطع ولا يأتي بالعمل إلا في وقت آخر. نعم. صلى الله عليكم. وقال ابن رجب: إن دوام العمل وإيصاله ربما حصل للعبد به في عمله الماضي ما لا يحصل له فيه عند قطعه، فإن الله يحب مواصلة العمل ومداومته ويجزي على دوامه ما لا يجزي على المنقطع منه. أيضا قول ابن رجب رحمه الله قال: إن دوام العمل وإيصاله، يعني بإيصاله يعني مواصلة العمل، ربما حصل للعبد به في عمله الماضي ما لا يحصل له فيه عند انقطاعه، يعني العمل إذا داوم عليه صاحبه حصل له من الأجر والثواب في المداومة في الماضي، وكذلك إذا وفق لهذا في المستقبل ما لا يحصل عند الانقطاع. قد ذكر بعض العلماء أيضا من ثمار المداومة أن الله عز وجل يجري على العامل عمله إذا مرض أو سافر، وإذا كان منقطعا لا يحصل له هذا الأجر. فكل من داوم على عمل إذا عجز عنه أو حصل له ظرف أو حال يعجز عنها فإن الله يجري عليه عمله، لأنه من أهل المداومة على هذا العمل، ما منعه منه إلا العذر. نعم. أحسن إليكم. وقال أيضا: فمن عمل عملا يقوى عليه بدنه في طول عمره في قوته وضعفه استقام سيره، ومن عمل ما لا يطيق فإنه قد يحدث له مرض يمنعه من العمل بالكلية، وقد يسأم ويضجر فيقطع العمل فيصير كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم، هذا توجيه عظيم يوجه إليه الحافظ ابن رجب، أن العمل إذا التزمه الإنسان وهو يضعف عنه بدنه لربما حصل له انقطاع، إما بمرض يعني يمنعه من العمل أو بسآمة وضجر، فيكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني كالذي يسير على ظهر دابة ويسرع فينقطع في الطريق، لا أبقى الظهر ولا قطع الأرض، فلهذا الدابة يسار بها سيرا يسيرا حتى تبلغ المكان، وهذا الإنسان نفسه يسير بها سيرا رفيقة، هذه النفس تمل وتسأم وتضعف لأنك بشر، قد تقوى في بعض الأيام وفي بعض الأوقات ولك عزيمة، لكن انظر في بعض الأوقات الأخرى، ينظر في حال السن، مراحل السن، في حال الشغل، أنت الآن شاب، غدا لك أولاد ولك زوجة ولك أعمال، وقد يضعف البدن فيختار من الأعمال ما يرجو أن يداوم عليه. نعم. صلى إليكم. وقال ابن حجر: في الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادة إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله، لئلا ينقطع عن عبادة التزمها فيكون رجوعا عما بذل لربه من نفسه. نعم، هذا أيضا تنبيه من الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أن الإنسان الذي يلتزم هذه الأعمال الشاقة معرض للفتور وللسأم والانقطاع، ثم يكون كالذي رجع عما بذل من ربه لنفسه، هذا الوقت الذي كان يعبد الله فيه كأنه رجع، قال: لا، أنا الآن لست على ما أنا عليه فيما بذلت، بل رجعت عما بذلت من نفسي، وهذا لا شك أنه قصور. نعم. صلى إليكم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وبعض هذه المعاني التي ذكرها العلماء متقاربة وما اختلف فيه منها، فلا يبعد أنه مقصود كله لله في تشريعه، فلله تعالى الحكمة البالغة التي لا يحيط بها خلقه، وإنما يذكر كل واحد منهم ما عرف، وكل في علم الله وحكمته. نعم، هذه الوجوه التي ذكرها العلماء منها ما هو متداخل ومنها ما هو مختلف، ولا يبعد أن يكون كل ما ذكره العلماء مقصود لله في حكمته، فإن حكمة الله بالغة ونظر العقول قاصرة، ويدرك كل إنسان ما أدرك من الحكمة، وحكمة الله عز وجل بالغة لا إحاطة للخلق بها، ومهما قلنا فإنه لا يمكن أن نقف على الحكمة العظيمة في فضل المداومة، ولكن يكفي في هذا أن النصوص دلت على فضل المداومة